في خيام. وفين فين؟ بس في اسم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم لشيخ الإسلام الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. يقول: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، يعني سواء قلنا إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات يدل على الحصر. يقول: وليس غرضنا هنا توجيه ذلك ولا بسط القول فيه، أي من الناحية اللغوية، وقد اختلف في تقدير قوله الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. يبقى هيبدأ الإمام ابن رجب يفسر إيه معنى الأعمال بالنيات. فقال: تقدير الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. يبقى صحة العمل واعتباره وقبوله متوقف على النية. وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية. يبقى بناء على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الألف واللام هنا ليست للاستغراق، ولكنها الأعمال هي الأعمال الشرعية التي أمرنا بها ربنا عز وجل أن نتقرب إليه بها. فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية. هنا يا أخوانا، فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعادات، هنا الأشياء دي الأصل فيها عدم النية، ولكن إذا أقبل عليها الإنسان بنية يؤجر أو يأثم، لأن الأصل في هذه الأشياء الإباحة. طيب أنا قدمت يعني أقبلت على الطعام بنية فاسدة، عياذا بالله، يتحول هذا المباح إلى محرم. أقبلت على الطعام بنية صالحة، يتحول هذا المباح إلى إيه؟ إلى فرض أو إلى إيه؟ يثاب عليه الإنسان. وقال آخرون، يبقى القول الأولاني، وياريت إن أمكن يعني كل واحد، وأنا هبدأ أعمل الكلام ده، يبدأ يلخص الكتاب ده، ماشي؟ أنا هبدأ أنا بنفسي أنا ألخصه إن شاء الله من اللقاء القادم هبدأ ألخصه، فأرجو أن يقوم كل واحد منا بتلخيص. من السهل ألخصه ووزع عليك الورق بتاعي، لا مش عاوزها ليه، أريد أن يكون لك جهد، واخد بالك؟ ولو فيه زيادات ربنا عز وجل بيفتح علينا بها، منها لك تكتبها في الهامش وتكتبها في التلخيص، بس تلخيصك بعد الدرس مش قبل، واخد بالك؟ يعني تبدأ النهاردة إن شاء الله تروح تلخص في الأول لحد ما إيه ما سنقف، وكل درس هكذا تأخذ مني وتبدأ تلخصه، وبعد ما تلخصه تعمله كده في مذكرة، يبقى خلصنا من كتاب عظيم زي ده، هتفرق معاك كتير قدام، زي مختصر من هذه القصدية، ولكن الفرق لما نلخص انت بيبقى جهدك وعملك بتفرق معاك كتير. طيب، يبقى إذن الأعمال بالنيات القول الأولاني، معناها تقدير الأعمال صحيحة أو مقبولة أو معتبرة متوقف على النية. وقال آخرون بل الأعمال ها هنا على عمومها، يبقى كل الأعمال لا يختص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور كأنه يريد جمهور المتقدمين، وقد وقع ذلك في كلام ابن جرير الطبري وأبي طالب المكي وغيرهم من المتقدمين، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية حنبل أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. طبعا كل الأعمال اللي ذكرها هذه أعمال صالحة ولا أعمال عامة؟ صالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. وقد الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله، سألت أبا عبد الله يعني أحمد عن النية في العمل، قلت كيف النية؟ قال يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس، معنى كلمة أنه إذا أراد عملا لا يريد به الناس وتطرق إلى قلبه شيء من وجه الناس يعالج نفسه أي يجاهدها. وقال أحمد بن أبي داود الحربي قال حدث يزيد بن هارون بحديث عمر الأعمال بالنيات وأحمد جالس، قال أحمد ليزيد يا أبا خالد هذا الخناق. هذا الخناق يعني إيه؟ الأعمال أصبحت لابد أن تكون مقيدة بنية، ليس الأمر سبهللة. وعلى هذا القول، على هذا القول ما المعني بهذا القول؟ أحسنت، الأعمال على عمومه. وعلى هذا القول أي أن المعني بقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات أي الأعمال على عمومه. وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الأعمال الواقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها. واضحة؟ تاني. وعلى هذا القول فتقدير الكلام الأعمال الواقعة أو حاصلة بالنيات، أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها وولودها. يعني معناها يريد أن يقول إن كل الأعمال اللي احنا بنعملها عن اختيارنا منشأها عن إيه؟ عن نية أو قصد. يبقى هذا الأمر عبارة عن باب الإيه؟ باب الإخبار. يبقى عندنا قولين، القول الأولاني الأعمال بالنيات أي معناها الأعمال صحيحة مقبولة معتبرة متوقف على النية. الأمر الثاني الأعمال بالنيات أي كل عمل موجود بإرادة العبد وباختياره وقع عن إيه؟ عن نيته. فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها. ويقول قوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى إخبارا عن حكم الشرع. يبقى لو نظرت في شيء من الدقة ما فيش فرق. يبقى الأعمال بالنيات أي الأعمال صحيحة مقبولة معتبرة بالنيات. القول الثاني الأعمال الواقعة بإرادة وبقصد تقع بنية، وبعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى إخبار عن حكم الشرع فيه. وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن الحكم الشرعي. وهو أن صلاحها وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها، كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، أي أن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمها بحسب الخاتمة. وقوله بعد ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له به خير، وإن نوى به شرا حصل له به شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، اللي هي بقى بنسميه النية الباعثة على العمل. كلمة دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده أي النية الباعثة على العمل في البداية. والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره، أي من ناحية اللغة. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، اكتب هنا في الهامش كده تقسيم النية باعتبار ما تدل عليه. تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صوم رمضان من صوم غيره، كل هذا بالنية. أو تمييز العبادات عن العادات، يبقى تنقسم النية باعتبار ما تدل عليه، تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات عن العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله عز وجل وحده أم لله وغيره، وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه. يبقى النية تاني، إما أن يكون تمييز العبادات بعضها عن بعض، أو تمييز العبادات عن العدد. النوع الثالث النية باعتبار هذا العمل الذي فعله المكلف، هل هو لله أم لغير الله. وبالمعنى الثاني تطلق على الإخلاص، وبالمعنى الأول تطلق على النية والقصد والإرادة، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية، وإنما أراد هذه النية اللي هي إرادة المولى عز وجل بالعمل، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طارة بلفظ النية، وطارة بلفظ الإرادة، وطارة بلفظ المقارب لذلك، وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها، وإنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول. المعنى الأول هو إيه؟ اللي هو تمييز العبادات أو العادات الذي يذكره الفقهاء. فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله عز من قائل تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقوله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، وقوله عز من قائل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وقوله سبحانه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون، وقوله عز من قائل وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ده كلها يا أخوانا بالمعنى الثاني ولا الأولاني؟ الثاني اللي هو الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل بالعمل. وقد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، كما قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله تعالى والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقوله عز من قائل لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. يقول وخص من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعها، فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير، وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله، وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خير، وإن لم يبتغي به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي فيحصل به للناس إحسان وخير. وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه، وهذا بخلاف من صلى وصام وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا فإنه لا خير له فيه بالكلية، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد اللهم إلا أن يحصل لأحد اقتداء به في ذلك. وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا، ونحن نذكر بعضهم كما خرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. وعند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته. وخرج ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على نياتهم. ومن حديث أبي هريرة إنما يبعث الناس على نياتهم. ومن حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبعث المقتتلون على نياتهم. وعند مسلم من حديث أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت أي أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. وعند مسلم أيضا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى ويبعثهم الله على نياته. وعند الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همه فرق الله شمله، وفي لفظ أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب لهم، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت وخرج ابن أبي الدنيا من كانت نيته الآخرة ومن كانت نيته الدنيا. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن عمر قال لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له، يعني لا أجر لمن لم يحتسب الثواب عند الله عز وجل. وبإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة. وعن يحيى بن أبي كثير قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. مقصده والله أعلم أنها أبلغ من العمل، أي صحة العمل متوقفة على النية، فإذا أحسن الإنسان عمله ولم يحسن نيته فلن ينفعه صلاح عمله. وعن زيد الشامي قال إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. قلنا أن الطعام والشراب الأصل فيه الإباحة، فإذا نوى الإنسان بالإباحة التقرب إلى طاعة الله عز وجل فإنه يثاب على ذلك. وعنه قال إنوي في كل شيء تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة. وعن داود الطائي قال رأيت الخير كله إنما يجمع حسن النية وكفاك بها خيرا وإن لم تنصب، تنصب يعني تتعب. قال داود والبر همه التقى، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله. وعن سفيان الثوري قال ما علشت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي. وعن يوسف بن أصباط قال تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وقيل لنافع بن حبيب ألا تشهد الجنازة؟ قال كما أنت حتى أنوي، ففكر هنيها ثم قال امضي. وعن مطرف بن عبد الله قال صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف قال من صره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، إن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيته حتى باللقمة. وعن ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. وقال ابن عجلان لا يصلح العمل إلا بثلاث: التقوى لله والنية الحسنة والإصابة. وقال الفضيل بن عياض إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. وعن يوسف بن أصباط قال إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيل الله. معنى كلمة إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيل الله أي تؤثر بالعمل وجه الله خير لك من أن تقاتل في سبيل الله، سواء كان هذا العمل صغيرا أو كبيرا. وروى بإسناد منقطع عن عمر بن الخطاب أفضل الأعمال أداء ما افترض الله عز وجل والورع عما حرم الله وصدق النية فيما عند الله. وبهذا يعلم ما روى الإمام أحمد أن أصول الإسلام ثلاثة: حديث إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، حديث الحلال بين والحرام بين. فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف على الشبهات، وهذا كله يتضمنه حديث النعمان: وإنما يتم ذلك بأمرين، أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي يتضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، والثاني يكون العمل في وطنه يقصد به وجه الله كما تضمنه حديث عمر الأعمال بالنيات. وقال الفضيل في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. وقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال الخالص إذا كان لله عز وجل، والصواب إذا كان على السنة. وقد دل هذا الذي قال الفضيل على قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا اللي هو الصواب على السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال بعض العارفين إنما تفاضلوا بالإرادات ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة. المعني بذلك كلما كثر إخلاص المرء في العمل كلما عظم، كلما كثر إخلاص المرء في العمل كلما عظم. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، لما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال بحسب النيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، اللي هو الأعمال بحسب النية وأن حظ العامل من عمله نيته. ذكر بعد ذلك مثلا من الأمثال والأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. طيب مقصد الإمام ابن رجب في قوله صورتها واحدة أي صورة العمل الخارجية إيه؟ واحدة، ولكن الاختلاف جاء من شيء آخر وهو الأساس. يقول وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال، وأصل الهجرة هجران بلاد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى المدينة، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف المقاصد والنيات بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نوى من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه اللي هو إيه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أعاده بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة، ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام ليطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب وليس بواحد منهما مهاجر. وفي قوله إلى ما هجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكر لفظه، وأيضا أن الهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تتعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب الدنيا مباحة طارة ومحرمة طارة، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، معنى كلمة أفراد يعني أنواع. فلذلك قال فهجرته إلى ما هدر إليه يعني كائنا ما كان. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، قال كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بعد زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله، أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار في مسنده. وخرج الترمذي في بعض نسخه كتاب مختصر، وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل قال خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجته، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. فقال عبد الله يعني ابن مسعود من هاجر يبتغي شيئا فهو له، وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في عهد ابن مسعود. ولكن روى من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها، وكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود من هاجر لشيء فهو له، وقد اشتهر أن قصة مهاجر ابن قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته الحديث، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا يصح والله أعلم، وهو الصواب ليس له أصل. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلاحها وفسادها بحسب النية البعيثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اختلاف الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن قاتل في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية لمسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله والعليا فهو في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة أن رجل قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له، فأعاد عليه ثلاث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجر له. وعند الإمام أحمد وأبي داود من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان، فأما ما ابتغي به وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قلت يا رسول الله أخبرنا عن الجهاد والغزو، فقال إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا، وعلى أي حال قاتلت قتلت بعثك الله بتلك الحال. وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، ولكنك قتلت ليقال جريء فقد قيل. يبقى هذا العمل إخواني صواب من ناحية الظاهر، أما من ناحية البطن فهو إيه؟ فاسد، فبطل العمل. ثم أمر به على وجهه حتى ألقيه في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فيك، قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي الحديث أن معاوية لما بلغه هذا الحديث ذكى حتى غشي عليه فلما أفاق قال صدق الله ورسوله. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملوا. وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله، فعند الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وعند الترمذي من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تمالوا به السفهاء ولا لتخيروا بالمجالس أو لتخيروا بالمجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. قال ابن مسعود لا تعلموا العلم لثلاث لتماروا به السفهاء أو لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله فإنه يبقى ويذهب ما سواه. وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والعز والرفعة والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بقية القراءة في هذا الكتاب المبارك. وأرجو يا أخوانا الله يبارك فيكم رجاء إن أردت أن تستفيد وتشعر بالتقدم في كل شيء انظر إلى العلوم التي تتعلمها نظرة طالب العلم الفقير الذي يحتاج ليصلح قلبه ويصلح جوارحه. وإياك أن تستقل فرعا من العلوم أو أن تستهين به، فإن علوم الشريعة متكاملة لا تتجزأ ولا تتقطع، فرب علم تستهين به يكون نجاتك متوقفة عليه، ورب علم تهتم به لا تعمل لن ينفعك. جزاكم الله خيرا. أصل الحديث